نقول إذا كان لدينا فرش للبيت نمشي عليه، وكذلك الأطفال، وربما نأكل على هذا الفرش، فهل نصلي عليه أم لا؟ الأصل في هذه الفرش الطهارة، إلا إذا كان يغلب على ظنكم وقوع نجاسات من بول الأطفال عليها، فإن الإنسان ينبغي أن يصلي على ما يغلب على ظنه طهارته. أحسن الله إليكم.